بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين باب الخوف، قال الله تعالى: وإياي فارهبون. وقال تعالى: إن بطش ربك لشديد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب الخوف. الخوف مصدر خاف يخاف خوفا، وهو انزعاج القلب من مكروه متوقع يصيبه. والخوف المراد به هنا الخوف من الله عز وجل، وهذا أمر واجب، أعني أن يخاف العبد ربه تعالى. فإذا نظر إلى ذنوبه وتقصيره في جنب الله تعالى فإنه يخاف من عقابه، وإذا نظر إلى عفوه وكرمه وجوده وإحسانه طمع في ثوابه. وعلى هذا فينبغي للإنسان أن يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطًا بين الخوف والرجاء. قال الإمام أحمد رحمه الله: ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدًا، فأيهما غلب حلك صاحبه. ثم إن الخوف ينقسم إلى أقسام. القسم الأول خوف التذلل والتعظيم والعبادة، وهذا لا يكون إلا لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر مخرج من الملة، كالذي يخاف من صاحب القبر أن يصيبه بسوء، أو يخاف من يدعي أنه ولي أن يصيبه بمرض، وذلك لأن النفع والضر بيد الله عز وجل. والقسم الثاني من أقسام الخوف الخوف من المخلوق بترك واجب أو فعل محرم، يعني أن يخاف من مخلوق فيترك واجباً أو يفعل محرماً من غير أن يحصل من هذا المخلوق تهديداً وإكراهاً، فهذا محرم، كما لو ترك واجباً من الواجبات خوفاً من أن ينتقده الناس أو أن يرموه بسوء، فإن هذا لا يجوز مع عدم وجود التهديد والإكراه. ولهذا قال الله عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والقسم الثالث من أقسام الخوف الخوف الطبيعي، وهو ما كان له سبب صحيح، كالخوف من العدو أو الخوف من السبع، فهذا الخوف بمقتضى الجبلة والطبيعة فهو لا بأس به. والقسم الرابع من أقسام الخوف الخوف الوهمي، يعني الخوف الذي يكون سببه الوهم والخيالات وهو لا حقيقة له، كالذي يخاف مثلاً من الليل في حد ذاته، لا يخاف من الليل لما يجري فيه مثلاً من الأمور المزعجة، وإنما يخاف من الليل، فمثل هذا وهم وخيال لا حقيقة له. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الآيات في هذا الباب. الآية الأولى قول الله تعالى: وإياي فارهبون، أي خافون واخشون. والآية الثانية قوله تبارك وتعالى: إن بطش ربك لشديد. البطش هو الأخذ بقوة وشدة، والله تعالى يأخذ بقوة وشدة وانتقام من الجبابرة والظلمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. والفرق بين الخوف والخشية من وجوه ثلاثة. الوجه الأول أن الخشية تكون مع العلم بالمخشي، بأن يكون الشخص عالماً بهذا الذي خشاه وخافه، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلماء يخشون الله لعلمهم بكمال صفاته سبحانه وتعالى وعظمته. والفرق الثاني بين الخوف والخشية أن الخشية تكون مع عظمة المخشي، يعني أن يكون المخشي عظيماً، بخلاف الخوف فإنه يكون من ضعف الخائف لا من عظمة المخوف. والفرق الثالث بينهما أن الخشية أكمل من الخوف،